أحسب أني بموت الحل يوم الوداع، وإن عيني من الفرقة بتذرف دموع. أحسب أني وأحسب أن قربك الجنة وبعدك ضياع، لأن حل الفرق وحل وأنا قنوع. دام هذا طريقك روح وأمرك مطاع، بس هذا الطريق بدون لفة رجوع. دام لي عزتي يكرم علي الانخضاع، بتوسد مني ما عرفت الخضوع. أهي يا حسرتي على سنين الضياع، راح عمري معك رحت وانا قنوع. أهي يا حسرتي على سنين الضياع، راح عمري معك رحت وانا قنوع، راح عمري معك رحت وانا قنوع. سلامتك.